إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. قوافل النور. أراك لبحر اليأس منزلقا والحزن ألقى على أهدابك الأرقا. أما ترى الصبح قد لاحت بشائره والطير حلق في الآفاق منطلقا والشمس ألقت شعاع النور معلنة دحر الظلام فصار الكون مؤتلقا والموج يركض نشوانا ومبتهجا يراقص الضوء والأشجار والحدقا والزهر يبدو بأثواب مزركشة تسبي العيون وتضفي للنفوس نقا. يا حسنه ونسيم الفجر يوقظه وعندليب الربا يختال ممتشقا يشدو بصوت رخيم كله ألق فيمحو الهم لا يبقي له طرقا. يا روعة الصبح والأكوان شادية والسحب ترسل من عليائها ودقا. أما ترى الأرض قد عم الضياء بها وطرزته خيوط الشمس فاتسقا وقد تجلى جمال الروض مذ برزت قوافل النور تترى في المدى فرقا تصافح النيل في ود تهدهده تعانق الماء والأفنان والورقا فيه اللذائذ لا تحصى روافدها من مطلع الفجر يغدو الخير منبثقا كل التفاصيل في أعماقنا عشقت هذا الجمال ففاض الشعر وانطلقا. لا شيء لا شيء في الدنيا يماثله فهو الفريد الذي بالبشر قد نطقا. شعر صفاء عبدين. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.